شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكتاب الذي بين أيدينا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي شرح لمنازل السائرين التي كتبها الهروي رحمه الله. وابن القيم أراد أن يشرح منازل السائرين على هدى إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا قد تكلمنا عن منزلة السماع، والآن نحن في صفحة 500، يعني الحمد لله ما زلنا نشرح حتى بلغنا هذا الرقم من الكتاب. نحن على أعتاب المجلد الأول، وهو 3 مجلدات، والمنزلة التي نحن نتحدث عنها هي منزلة السماع. ومنزلة السماع أن يسخر الإنسان المؤمن أدوات السماع لتكون سببا له للهداية. وبالسماع الرباني الرحماني أن يترقى في كمالات الطاعة ومدارج العبادة، هذا هو السماع. والحديث عن هذا السماع قدم ابن القيم رحمه الله تعالى مقدمة طويلة أبطل بها السماع الباطل، سواء بالمعازف أو الأغاني الماجنات، مما لا يصرف الإنسان فقط، إنما يصرف قلب المؤمن وعقله ولبه عن الله تعالى. هذه منزلة السماع باختصار شديد. المسموعات كثيرة، يريد ابن القيم من خلال منزلة السماع أن يدل قلبك إلى سماع لا يفسد القلب إنما يصلحه ويهديه. طيب، هذا السماع قال الهروي أنه على 3 درجات: سماع العامة، وسماع الخاصة، وسماع خاصة الخاصة. سماع العامة يكون ب3 أشياء، قال الهروي ونحن نشرح: إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة داعي الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. هذا الكلام يراد به الآتي. طبعا يا إخواننا الكلام لما تسمعه أول مرة أنت تقول كلامنا زي شنو؟ زي الرطانة، كأنه ألغاز، وليس كذلك. الوعيد هو التخويف، ويراد بالوعيد الزجر، هو في القرآن كثير: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا وشنو؟ ونذيرا، أي تخوفهم، ونخوفهم فما يزيدهم إلا نفورا. فالتخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإجابة داعي الوعيد أي ما يخوفك الله به. ويراد بالتخويف من الوعيد، يعني لماذا يخوفنا الله بالوعيد؟ التخويف بالوعيد لماذا يا إخواننا؟ الله خوفنا ليه؟ حتى جهنم دي ذكرها في القرآن كم مرة؟ المؤمنين ذات تلقاه خائفين: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. خائفين ولا ما خائفين؟ كثير جدا التخويف في القرآن كثير. ما الذي أراد الله به؟ أراد الله بتخويفنا أن نترك الحرام وأن نأتي الطاعات. فلذلك يقول الهروي: إجابة زجر الوعيد، لكن أن يكون ذلك رغبة، أي الرغبة امتثال أمر الله من واجتناب نهيه، وذلك عن طواعية واختيار. فالقرآن يخوفك، وما نرسل بالآيات إلا شنو؟ تخويفة، يعني القرآن كله والآيات تخويف. حتى في تخويف ما بالقرآن، تخويف بمصائب تقع ونوازل تنزل، دارفور كويس ومشاكل وأمريكا وكتيل وسجن أبو غريب وسقوط صدام ده ما بخوف بخوف ولا بخوف الكلام ده لكن ما قاعد يخوف مفروض يكون بخوف لكن ما قاعد يخاف الناس لأنه قال شنو قال عن القوارع والزواج التي يخوف بها قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع شنو سريع الحساب خوف ويحذركم الله نفسه خوف ثاني جاء شنو أو قارعة تحل قريبا من دارهم تجوم مصيبة جنبهم يا إخواننا التشرد الحدث في دافنة وكلها في خرطوم ممكن لا ممكن الناس يبقوا شاهدين عفشهم وطالعين الخلدة والناس يخلوا عماراتنا السمحة دي أو تحل قريبا من دارهم التخويف لا من خوف الناس بخوف بأشياء كثيرة وما نرسل بالآيات الآيات الكونية مرة تحصل زلزال ده الغرض منه شنو التخويف زلزال يدمر دول جنبكم عشان الناس تلاوذ يقولوا كده نحن نعمل حسابنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هذا التخويف الذي يسمع به يؤثر فيه يعني السماع القوي هو الذي يتأثر بالتخويف يا إخواننا اللي بيسمع كلام الله عشان كده قال عليه الصلاة والسلام من قرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما قال ولم يطعر ويل له الذكر الآيات دي ويسمعها وما يخاف ده مشكلته كبيرة خلاص لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بديار الذين هلكوا لا تدخلوها إلا وأنتم باكين فإن لم تكونوا باكين فمتباكين لما نجوا على ديار ثمود في المحل دي قبل الأربع ألف سنة يعني قبل 4000 سنة قبل الميلاد كان ثمود في تلك الديار هلك ثمود يا أخواننا قبيلة ثمود ابن من ابن أرخشت ابن سام ابن نوح وقيل ابن إرم ثمود القديم ده في ديار الشام اللي هو في تبوك تعرف محل تبوك في تبوك قبل 4000 سنة قعدوا ناس عملوا عمارات وبقت صقيعة قال لك الطعم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي من قرية شنو عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا أيوة وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وبئر معطلة وقصر مشيد بئر معطلة ثمود ديل قوم ثمود كانوا 70 مدينة أقل مدينة فيها 100,000 جملك واحد كوراك واحدة ماتوا عن آخرهم كلهم ماتوا كوراك واحدة بس فأرسل على قوم ثمود شنو الصيحة يعني شنو كوراك بعدين كوراك منه جاء ملك وقف في النص كوراك الناس كلها ماتوا قطعت قلوبهم في أجوافهم الزول لما يزرع الكوراك قلبه بجيف بقى حرب الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج لغزوة تبوك جمال ربيها وطبعا ثمود ربنا آتاهم الناقة دي آية شكد ربنا سماها نسبها إليه نسبة تشريف ناقة الله وشنو وسقياها الناقة جاءت مرقة من الجبل ناقة لا تولدت لا حاجة الناس واقفين الجبل ده شقة جاءت مرقة ناقة الناقة دي 70 قرية مدينة بل 100,000 نفر أي زوج يقف جنب بيته يعلم الدايره ويخلي الباقي وما بتكمل لكن قال لا عندها في البير يوم الناقة زول يمشي ما فيه فعقروها لكن قبل ما يموتوا قعدوا 3 أيام منتظرين الله حيعمل لهم شنو وده أشر أنواع العذاب الانتظار، زي ما قالوا شنو، زي ما قال كتالوج ولا شنو ولا جوكتوك، بس الناس دي منتظرين الله حيعملوا شنو. فالصيحة الرسول أم جريق الآبار زي ما هي منعهم أن يدخلوا ديار ثمود، قال إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم. خير هذه الديار، ديار ثمود، بعض الصحابة انتشلوا الماء، انتشلوا من الماء، فمنعهم أن يتوضأوا به أو أن يشربوه، وأمرهم أن يجعلوه علفا لبهائمهم. يا إخواننا شوف التخويف ده كتير، لكن إحنا ما قاعدين نطعب السماع الحقيقي. شوف ما تقول لي غنى ولا حفلة، لا تسمع سماع جد، تسمع الآيات ثمود عاد فرعون كده القرآن جهنم لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي قال ليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال الأرض بدلوها، وين الخلق؟ قال في ظلمة عند الجسر. الخلائق من أولها لحد آخرة، مما الله خلق الدنيا كم كلهم ربنا بجيبه معاون الجن، كل الخلائق الأرض دي بشيلوها. ربنا قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال تبدل الأرض، طيب الخلائق وين؟ قال في ظلمة قرب الصراط، بودوه في محلة أرض مظلمة جنب الصراط، من يدخلون الصراط طوالي؟ ده تخويف. انت خلي تركز على الحته دي، ما تقول لي فلان ولا فلان ولا علان ولا زيد. السماع ده عملت فيه شنو؟ ده ما سمعته كثير، اتأثرت. فإجابة داعي، إجابة زجر، الوعيد رغبة، لكن تقول الله أنا أحسن لي أختار ما عند الله، والأفضل لي أن أكون على ما يريد الله، والأيام قصيرة. طيب ده شنو؟ إجابة زجر الوعيد رغبة. قال وإجابة الوعد جهدا. الوعد الوعيد متعلق بالترهيب، والوعد متعلق بالترغيب. الوعد ده الجنة والرحمة بتاعت رب العالمين وإلى غير ذلك، فأنت تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي طلبا للوصول إلى الموعود الذي وعدك الله به، ولكن لا بد أن يكون جهدا، يعني باذلا جهدك مستفرغا وسعك للوصول إلى موعودك الذي وعدك الله به جنته ورضوانه سبحانه. هذا معنى شنو؟ إجابة شنو؟ الوعد شنو؟ جهدا. وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا، بلوغ مشاهدة المنة، وهذه بصيرة، يعني ببصيرة. ما هي البصيرة؟ أن تعلم أنك إذا وفقت لسماع طيب وتنزه أذنك عن سماع رديء خبيث، وأنك وفقت لعمل صالح، أن تعلم أن هذا بتوفيق الله وليس بحولك وقوتك. هذا يسمى بلوغ مشاهدة المنة. يعني المنة ممن؟ قال سبحانه لا تمنن تستكثر. يعني هذا الخطاب من سلم، قال له الرسول بيصلي كثير بيعمل كثير، قال له ما تقول أنا بصلي كثير، لا تستكثر على الله عمل، مهما فعلت فهو في حق الله قليل. وأبلغ من ذلك أيضا في القرآن قوله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا يسمى بلوغ مشاهدة المنة شنو؟ استبصارا، يعني ببصيرة منك. وشوف وهنا فيها كلام راقي جدا، هنا في هذه المسألة كلام من أرقى الكلام. يقول كذلك تشاهد منة الله فيما أعطاك ووهبك. يا إخواننا الله دانا، لكن شوف الله دانا كثير، وحكمة الله ركز معي، النعمة الواحدة تتفجر منها نعم كثيرة. عشان كده قال وما بكم من نعمة، قال ما قال من نعم، ما بكم شنو؟ من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله. أي نعمة تمسكها تلقاها بتولد نعم. يعني مثلا الأكل نعمة ولا ما نعمة؟ أه؟ نعمة، لكن مرتبط بالعافية. وإلا كان عندك سكري الباسطة يمنعك لها، تعمل شنو؟ الأكل مرتبط بالعافية، دي نعمة تانية. والأكل ده مرتبط بأنه يتخضم ما يعمل إمساك، وإلا ممكن تأكل ويجننك جين في راسك ده. إمساك يودوك المستشفيات يحموبك، وده ذاته لازم يطلع الطلوع، ده ذاته شفت الأكل أكلت ده من اللقمة لحد ما تجي مارجة في مليون نعمة. أنت عارف العلماء قالوا الطعام وقضاء الحاجة فيه 360 نعمة، المواد في البطن والمصارين والدم وعدم اختلاطه مع بعض، وظيفة الدم في الهضم. يا اخواننا الدم ده مهم جدا عشان يحصل هضم، والدم يتصفى في القلب يرجع القلب، في دم طالع من القلب صافي، وفي دم داخل القلب عشان يتكرر. يا اخي ده، يا اخي دي نعم، دي واحدة بس. انت عارف العين دي، العين الصغيرونة في الطب 12 جسم، 12 تخصص، الدكاترة يقوموا. انت عارف الرمش ده الواحد ما بشنو برمش، انت عارف هذول كما رمش مشكلة كبيرة، الما برمش ده حبه راح. وبعدين اكلم هذول كما رمش ايه رمش، يا في مصر يا في الاردن، في السودان ما في رمش، اكلمك ما برمشوك. الرموش دي وقفت في ناس بيجيبوا العدل بيفكدي بس بيشوف، لكن ما بترمش ده حبه راح. كثرة الجراثيم، الدكاترة في السودان عالي عنو شنو بيكفروا عليك وبيسفروك الأردن، امشي رمشوك هناك. يعني انت عشان ترمش داير لك ملايين عشان تمشي ترمش وتجي، حتى انت ترمش بدون ملايين صح ولا رأي شنو؟ يا اخواننا امسك اي حاجة، امسك اي حاجة في البناء، فنعمته فيما اعطاك، والاهم نعمته فيما زوى عنك. نعمته فيما شنو؟ فيما زوى عنك. يعني شنو يا اخواننا؟ احيانا ربك سبحانه وتعالى لا يعطيك، وهذه نعمة. ليه؟ قال عمر بن الخطاب لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت، ما يهمني أي حاجة أنا أمسيت وأصبحت عليها ما عندي مشكلة، إن كان الغنى إن لي فيه الشكر، وإن كان الفقر إن لي فيه الصبر. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله شنو؟ خير. ويا اخواننا في حاجة مهمة جدا هنا، ابن القيم قرر في هذه المسألة، قال بعض السلف نعمته، أي الله سبحانه وتعالى جل جلاله، نعمته فيما زوى عنك أجل قال من نعمته فيما أعطاني، لأني رأيته أعطى آخرين فاغتره. في ناس الله اداهم بالجهجة وجهجة شديدة، ألحدوا وكفروا وعصوا واتبعوا الشهوات وباروا اللذات، صح ولا ما صح؟ عشان كده قال لو ما داني بيكون رحمة بي أنا. لذلك ينبغي أن تعلم، شوف الكلام ده كلام راقي جدا، المؤمن يشهد نعمة الله فيما زوى عنه من الدنيا أو لحقه من ضر أو أذى، فإنه أذى من وجه ونعمة من وجوه أخرى، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ عشان كده ربنا قال شنو؟ وعسى أن تكرهوا شيئا، ما قال عسى أن تكرهوا شرا، لأنه ما في شر معه. وعشان يديك مثال إنه ما في شر معه، السن بتاع الداب ده شر ولا ما شر؟ أه؟ لكن ما محض ليه؟ لو كان محضا لقتل الحية نفسها، الداب نفسه ما موت ليه؟ مشان السن ده كله ما موت ليه؟ معناها هو شر إذا وضع في غير موضعه. والله يصيبك جل جلاله بمصائب، هذه المصائب شوف ربنا عظيم من نعمه أن فيها نعم. يا أخي لو ما فيها نعمة في مصائب بترجع الناس لله، زول يكون ما جايب خبر غفلان فجأة جيه مصيبة يتدمر ويبيع القدام والوراو ويخش كوبر، يجي مارك مصلي وزول جوامع نفعت ولا ما نفعته؟ أه؟ وكان ذو القعدات وسكر وحاجة زي دي، لكن الذرة دي نفعته. وقيس على ذلك كثير. أتى كده علماء السلوك والتربية في الإسلام قالوا شيء عجيب، رجل كان ملكا وقاتل أعداءه فقطعت أذنه، أظن ماله انقطعت، قطعت أذنه فحزن حزنا شديدا. وإخوانا شوف في ناس كفار ربنا بيجعلوا الرحماء على أقوامهم من رحمة سبحانه، زي ملك الصين، قال لك ملك الصين أضانه تقلت بكى، قال أنت الله مداك كثير، شنو يعني أضانك تقلت؟ بتسمع لكن بتعب، ما في حاجة، الأكل فيه والقروش ولا حاجة فيه. قال إنما أبكي خشية أن ينقطع المظلوم بباب يستغيثني فلا أسمعه، ده كافر ده. وقال لقومه إن أذهب الله سمعي فقد أبقى بطري، فكان يركب يوم الثلاثاء على فيل ويجوب شوارع المدينة، وقد أخرج قرارا أن المظلوم عليه أن يلبس أحمر، فإذا رأى الذين لبسوا الأحمر في الرعية أدناهم وسمع شكواهم. وفي حكام مسلمين يقلعوا حقك ويستغلوا دبابير وسلطات ويقول لك والله دخلك في محلة الشيء ما شوفه، وانت الله بعدين بيدخلك في محلة وبيسلط عليك برضو ربنا بيسلط عليك زي صدام حسين ده، يجي يرتبوش من امريكا عشان يقلعك من العراق دي، لانه كان بيدخل الناس برضو في المحلات نشوف فيها الشمس. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا شنو ما كانوا سيم. فالملك ده بقى حزنان لأبانه، وزير المباشر هون عليه قال يا أخي لعل في قطع أذنك خير، قال أنت مستهزئ، أنت بتاع شنو، أنت مستهزئ بس لا في خير، لا أنت تضحك مني لا تسخر بي يا أخي، أباني قطعت تقول لي خير. قبضوا دخلوا الحراسة، لما دخلوا الحديد في إيده هاي الملك قال لي خير إن شاء الله ما في مشكلة، برضو خير، برضو لخير، برضو دخلت يدي في الحديد لخير. قال لنا زود ده ما نصح، خلوه شوده أي حاجة يقول خير ده ما عنده فهم. قال دخلوا الحرس وخرج الملك في رحلة الصير وضل الطريق وبقى ماشي وماشي إلى أن وقع في أيدي قوم يعبدون الأوثان، فأخذوه لبسه جميل يعني لبسه لبس ملوك، بس قالوا نقرب عنده الحجر حتى انه قالوا ده الله بل كذب الهه عياذا بالله، ارادوا ان يذبحوا له. فلما كشفوا عن راسه وجدوا الاذن مقطوعه تركوه، قالوا لا نقرب لالهنا ناقصا. انت حتى في الضحيه بتجيب خروف اذانه مقطوعه، هم ذات ما بودوا لربهم حاجه مقطوعه الا تكون كامله فكه. فرجع الى قومه وفي ذهنه الوزير قطعة الأذان كانت خير، لأن جاء أنجت الرقبة كلها وأبقت على النفس والروح، خير ولا ما خير؟ فذهب وأخرج الوزير واعتذر إليه وحكى للوزير، فتبسم الوزير قال كي لما تتبسم؟ قال لأنه كان خيرا أن تحبسني، فإنه لو لم أحبس لما تركتك تذهب إلى الصيد وحدك ولا ذبحت أنا، كون يقبضوني دخلوني حراسة خير، فلما تقع لك مصيبة يجيك مرض يقعدك في البيت، أنت لو كنت ماشي بعربيتك كان بيجيك حادث يوديك في الآخرة، أخير يدوك مرض يقول لك جنة في البيت ما تمشي. أنت المرض اللي قاعد في البيت ده شايفه شنو؟ شايفه شنو؟ ما فوق نعمة، بتقول يا أخي لكن والله يا أخي مصالحنا تعطلت وكذا وكذا، لكن ربك الرحمن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شيئا يا أخواننا شيء، لأن هذا الشيء يمكن أن يكون خير ويمكن أن يكون شر بحسب استعماله. لكن الشيء الأشياء مجردة، الأشياء مجردة يا أخواننا، يعني الأربعاء يوم مجرد، الأحد يوم مجرد، الاثنين يوم مجرد، الشهر يوم مجرد، الليل شيء مجرد، ولكن ما يفعل ويرتكب فيه هو الذي يجعله خيرا أو شرا. لذلك لابد من مشاهدة شنو؟ لابد من مشاهدة المنة شنو؟ استبصارا. وهذا وما زلنا نتكلم عن سماع العامة. طيب سأل ابن القيم سؤالا لطيفا قال فيه رحمه الله هل يشاهد منة الله فيما لحقه العبد من معصية وذنب. بمعنى إذا أذنب العبد ذنبا هل يشاهد منة الله؟ لا يشاهد منة الله في الذنوب، لأن الله لا يأمر بشنو؟ بالفحشاء. ولكن إذا لحقت الذنوب توبة نصوحة وحسنات كثيرة عليه أن يعلم أنها من الله وأن يشاهد الهداية. يا أخوانا الزول عشان يتوب الله لازم يتوب عليه في الأول، يعني الله كان ما تعب عليك ما يتوب. بمعنى الله كان ما هداك عشان تتوب ما حتتوب. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني هو سبحانه كان ما تاب عليك أول حاجة انت بتتوب، لأنه انت بتكون غافل، فجأة بتلقى نفسك أصبحت إنسان كويس. الفجأة بيجيك من وين؟ من الله. بعدك انت بتمشي المسجد بتوفيق الله وعونه وتسعى الى الخير والى غير ذلك. هذا شنو؟ سماع العامة. اما سماع الخاصة قال ثلاثة اشياء: شهود المقصود في كل رمز، والوقوف على الغاية في كل حين، والخلاص من التلذذ بالتفرق. دي كم؟ ثلاثة أشياء هي سماع شنو؟ يعني خاصة السماع بتاعهم بيستفيدوا إخواننا. القرآن ده حتى بنسمعه كتير في المغرب سمعنا، وفي العشاء سمعنا، وفي الإذاعة بنسمع، ومرة تقرأ براك صح؟ عشان تستفيد من القرآن اللي بتقرأ ده ما يبقى في أذانك، يؤثر في قلبك ويخالج القلب فينقله. أنت تحتاج لهذه الأمور. الأمور دي شنو؟ قال شهود المقصود في كل رمز. أولا شهود المقصود في كل رمز في كل مسألة من المسائل، مقصودك من؟ مقصودك هو الله سبحانه وتعالى. أن تراعي الله في كل سماع. بمعنى أدق، سماع المؤمن كله مع الله، إما أحكام الله، إما أمر الله، إما نهيه، إما عدله، إما فضله، إما صفاته، إما أسماؤه، إما أحكامه، صح ولا ما صح؟ وهكذا أنت كل أشياء بتسمعها شنو؟ عن ربنا. سماعك هذا ده معنى شهود المقصود في كل رمز، أن تشهد أن هذا السماع بالله ولله وفي الله ومن الله. أربعة، تشهد المقصود في كل رمز. عشان تشهد المقصود في كل رمز تعلم أن السماع بالله، يعني كان الله ما سمعك أنت بتسمع. لذلك قال تعالى سبحانه وتعالى عن بعض الذين أعرضوا عن السماع، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما بيستحبوا. وزيدين ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا السماع بالله يعني بعينك تتوفق والله، وأن تشهد أن السماع ينبغي أن يكون لله. لمن تسمع؟ لحفظ قلبك؟ ليقال عنك؟ اسمع سماعا لله. ثم أن يكون في الله. وفي الله ابن القيم يرى أن السماع في الله شيء آخر وشأن كبير، وهو أن في سماعك أن تنزه الله عما لا يليق به. يعني لو قالوا عن ربنا شيء ولا قالوا كده، إخواني شوف أنا أكلمك والله، الناس في السودان يؤسفني أقول الطرق والكيانات والأحزاب والجماعات إخواننا في إشكال كبير جدا. يعني مثلا طريقة من الطرق ألفت كتاب عن أورادها، أورادها في السوق، أمشي الدارس وذلك الكتب باكر دي بتلقى بيتباع، بيتباع مجلس الصحافة والمطبوعات مضى عليه. الأوراد دي بتقول شنو؟ ينبغي أن ينزه الله تعالى عن ذلك. قائلهم يقول شيخ الطريق يقول شنو؟ بيقول وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم عدد الموج كم هي موجتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأقول للشيء كن فيكون. أنا الواحد الفرد، أنا الواحد الفرد القدير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. كتب لي ده قصيدة كاملة بالطريقة دي، واتباع في السوق. زول بيقول أنا رب العالمين، ويتباع في السوق عادي جدا. باكر ده مش اشتريها، لو ده باكر تشتريها. انا اشتريت من السيارة السودان كتب، مش الدرس اللي قلت ادوني اوراق الطريقه الفلانيه دي، ادوني اوراق الطريقه شلتها. واحد ثاني قال زول شيخ عادي سوداني زينا كده، قال جبريلو ميكالو اسرافو جنودي في التصريف هم تحت امرتي، قال شغالين باوامره. تطاوعني الاملاك بالجود والقرى، وكل ذوات الكاف ترهب صولتي، واجود على ام لترحم طفلها، ورحمة من في الكون، مش من في السودان، من في الكون من بعض رحمتي. طريقة، وده شيخ الطريقة ذاته، والطريقة دي لحد ألمانيا مشت، وشيخ مدفون، وقبل ما يندفي قال الكلام ده ومات، ومؤلف فيه كتاب، والكتاب ده موجود في الناي. نحن نتكلم عن نفسه، قال أنا الوتر الذي لا وتر بعده، قال عن نفسه الوتر. قال يا أخوانا أنت ما بتقبل مؤمن نجير، كان الكلام ده ما هزك. تسمع واحد يتكلم كلام مثل هذا وما تتهزأ؟ ده ما سمعت الله. السمعت الله إذا في زول دارك بالله تقول لا سمع. هوي أنت مرتك بالله أصلا، الله ده واحد، ولا يمكن أن تكون إلها، أنت عبد مخلوق مربوب ضعيف لا تملك شيء وإلى غير ذلك. فالسماع في الله، الزول بيسمع في الله الشيء بخالف أمر الله ما بيسمعه وبينزه الله تعالى عنه، وإلا صار في خلل. أنا كان قعدت أقول لكم الشعر الموجود ده والله العظيم تقوم جاري خسر، والله تقوم جاري. ناس موجودين في السودان ده أسماء يشار إليها بالبنان، كان قلت شعر أقول لك وقلت لك قالوا فلان ما بيصدقوا، بتقول أصو ما ممكن يقول كلام زي ده، شيء عجيب. أما السماع الذي من الله ده مشكل شوية. السماع من الله يعني شنو يا اخواننا؟ اي حاجه من الله، السماع الخير ده من ربنا، لكن ما معناه كده؟ اول حاجه لا يستطيع احد ان يسمع من الله مباشره، فان ذلك لمن؟ للانبياء والرسل. ده للانبياء والرسل، ما في زول بيجي يسمع يقول الله كلمني، ده كلام فارغ، ما في كلام زي ده. لكن ممكن من خلال القران يقول خاطبني ربي، لأنه الله تكلم معك ده كلام الله، وهذا سماع بواسطة لكن من الله. لأن القرآن من من؟ لأن القرآن من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فعليك إذا قرأت القرآن أن تحس أنك تسمع من الله وأن الله يخاطبك. وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حمدة الظلم وعن نواهيه، كن يا صاحب زجرة والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. عشان كده قال ابن سعود من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى له. الحفظ القرآن استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى له، يعني شنو؟ يعني ما في وحي، لكن الوحي انت خدت في قلبك ده، لا شنو تهني، أعلى من أي شهادة في الدنيا. طيب إذا تحقق هذا السماع اللي هو السماع ياتو اللي هو قلنا أول حاجة شنو؟ شهود المقصود في كل شنو؟ في كل رمز. شهود المقصود في كل شنو؟ في كل رمز. والوقوف على الغاية في كل حين، والخلاص من التلذذ بالتفرق. كان اللي قلناه يا دوب أنا أشرح في الأولى اللي هي شنو؟ شهود المقصود في كل شنو؟ رمز، أن تعلم بأنك تسمع بالله، وأن يكون سماعك لله وفي الله ومن الله. عرفت؟ من أدرك هذه المقامات ما الذي يحصل له؟ إذا تحقق السماع بالله ولله وفي الله ومن الله ازدحمت معاني المسموع. المسموع ده شنو؟ هو كلام الله، المسموع كلام الله وكلام صلم، ازدحمت هذه المعاني في القلب فأحدثت لطائفة وعجائب وفجرت حكمة وبصيرة وهداية. صح ولا ما صح؟ تفجر حكمة وبصيرة وشنو؟ هداية. زول بيسمع طوال القرآن ده ممكن في القرآن الله يديه فهم ويفهم ويتعمق وراسه يقبى واسع وأفق يقبى يعني كبير وفهمه يعني يصير عالي. وهكذا هذا اسمه شهود المقصود في كل شنو؟ في كل رمز. قال والوقوف على الغاية في كل حين، الغاية وأن إلى ربك المنتهى. غايتك من؟ رب العالمين. أكيد شوف ابن القيم جاء قاعدة أنا أتمنى أي ذل يأخذ بها، قاعدة جميلة لطيفة. يقول المولى سبحانه هو الذي تقر به العين ولا تقر بغيره، وكل مطلوب سواه فظل زائل وخيال مفارق مائه. أي شيء سوى الله ظل شنو؟ زائل. كان بيجا كان بيجيت المسؤول الكبير ذاته في البلد، بيجا صديقك طوالي وبتخش عليه طوالي، شنو يعني ده ظل شنو؟ زائل. في يوم من الأيام هو ذاته بيمشي وين؟ بيمشي شارع، وكان ما مشي الشارع بيمشي المقابر، ولا ما بيمشي؟ بيمشي. أهب عادة بيشوي نتا، انت خليك مع ربنا، خلوه كله يموت وانت خليك مع الحي الذي لا يموت. إذا كده الله قال شنو؟ وتوكل على الحي الذي، لو قلت توكل على الحي وسكت انت أزول توكل على الناس الأحياء كتار. أنا قلت حي لكن اشترط، قال حي لا يموت، وده واحد الأنبياء ما خشين، الأنبياء ما خشين. إذا كده ربنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك عليهم وكيلا، أنت ما وكيل الناس، الوكيل رب العالمين، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، وكيل رب العالمين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لكن الناس والله الموضوع ده ما قادرين عليهم، أكلمك والله تتوكل على الله في السر والعلن وتنصرف عن الخلق، والله الله يكري عزة ويكرمك إكرام شديد. عشان كده ابن القيم قال فكل مطلوب سواه ظل زائل أو خيال مفارق مائل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء بيفنى. طيب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء خلى الله باطل. ولما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذب، فنعيم الجنة لا يزول. صح ولا ما صح؟ لكن ألا كل ما خلى الله شنو باطل. وإخواننا ده صحيح، وده يوريك إنه ناس لبيد دي كانوا مشركين لكن بيعرفوا الله. زهير يقول لك ألا كل ما خلى الله، وزهير بن أبي سلمة لو قرأ شعره فيه كلام عن ربنا كثير، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. ده قول زهير بن أبي سلمة، قال لعمرك لا تدري الضوارب بالحصى ناس الودع ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، قد بيعمل الله مبذول بيعرفه. قال لك ده زهير ومشرك. قول عمترة وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه. قال الموت لما نجي قال بجدع الحجبات، ما بيعمل انت عمل حاجة قال. ولا قال له حجاب ما تموت إلا إذا أجلك، شنو ما أصلا موت إلا إذا أجله تم. أنا قلت ما قلت ناس والله في ناس لجينا لنا دول ببيع حجبات قال من الخدمة الإلزامية، مش جبت ناس الخدمة الإلزامية قلت لهم تعالوا ده زول ضد النظام أمسكوا زول، مسكوا دخلوا الحراسة نادينه أنت زول بتخرب الناس من الخدمة. قال لنا مش جبنا ناس الخدمة ذاتهم وإنهم تحتوا الزول ده قاعد يخرب الناس الحب ده بيعملها، لكن لما ندخله قال لنا انا ما بعرف وخلاص ثاني ما بعمل. قال له يا اخي شو ده والله يا اخواننا غيتوا عندنا يعني اشياء تدل على على على الاميه الدينيه يا اخوان. احيانا فكر يفهموا ويتعلموا ويعملوا ويعملوا ويعملوا، ولكن تظل الاميه الدينيه للاسف الشديد مسيطره على عقول كثير من الناس، والخرافه معشعشه في ادمغه كثير من الناس. نسال الله السلامه والعافيه. طيب اما الخلاص من التلذذ بالتفرق يا اخواننا ده معناها شيء ده شيء عميق شويه. الخلاص من التلذذ بالتفرق يا اخواننا، المسموع له معاني، انت تسمع اشياء كثيره، الجنه معنى، النار معنى، عظمه الله معنى، الصراط، الحشر، الميزان، كويس، معاني تسمع مسموعات، قصه موسى معنى، قصة نوح مع قومه معنى، بتسمع مسموعات كثيرة جدا. هذه المسموعات معاني كثيرة. القلب يتنقل في هذه المعاني، ولكن التنقل في معاني المسموع يوجب ضرب من ضروب اللذة الخفية. طيب، فقلنا الخلاص من التلذذ بالتفرغ. يا أخوان، الإنسان إذا انتقل في معاني المسموع الكثيرة أوجب له هذا نوع من أنواع اللذة الخفية، بمعنى الانتقال فيه لذة. حتى الانتقال من مكان إلى مكان فيه شنو؟ فيه شنو؟ فيه لذة. يعني زول كان قاعد في المسجد وقام مشى شرب مويه وجاء بغير شوية، انتقالك ليس مرفوض. وأنا ذا الكلام عميق جدا، انتقالك في معاني المسموع ليس مذموم. ليه؟ لأن الله جعله، ربنا جاب قصة موسى 23 مرة في القرآن، لكن كل مشهد بآيات تختلف عن المشهد الآخر وإن اتفقت في المعنى، لكن النظر إليها من زاوية مختلفة. 23 موضع كان ممكن قصة موسى تجي في شنو؟ موضع واحد. قصة يوسف جاءت في شنو؟ في موضع واحد، في صورة واحدة من أول لحد آخرة، لكن قصة موسى جاءت في 23 صورة في القرآن. الغرض شنو؟ أن يحصل التنقل، لكن يحصل تنقل بغير تلذذ نفسي، بغير تلذذ شنو؟ نفسي. معنى شنو؟ أنت انتقلت من صورة موسى إلى صورة يوسف، لماذا انتقلت؟ أجب على هذا السؤال. إذا انتقلت من باب أنك أيضا تريد أن تستفيد من قصة يوسف، هذا انتقال محمود. لو أنك مللت تريد أن تغير فقط فانتقلت إلى صورة يوسف، هذا يعتبر التلذذ الذي ينبغي أن لا يكون. عشان كده قال شنو؟ قال والخلاص من التلذذ بشنو؟ بالتفرق. كيف التفرق؟ بالتفرق، يتفرق عن لذة نفسه ويصبح سماعه لله وبالله. إذا سمع حاجة انتقل من قصة موسى لقصة يوسف يكون هذا أيضا لله وليس لحظ شنو؟ لحظ النفس، أنه أنت عندك ميل للقصة فقط. يعني تسمع ما ينفعك ويقربك إلى الله أكثر من سماعك لشيء تتلذذ به فقط. إخوانا الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح مش كده؟ طيب، مش كده قال والخلاص، ده سمع منه الخاصة، والخلاص من التلذذ بشنو؟ بالتفرق. ما قال من التفرق، لأن الإنسان ما مقصود يتفرق عن المعاني كلها، المقصود أن يتنقل في المعاني المختلفة، ولكن شنو؟ أن يتنقل لله لا لحظ شنو؟ لا لحظ نفسه. طيب، آخر شيء قال سماع خاصة الخاصة. الثالثة قال سماع ينفي العلل عن الكشف، ينفي العلل عن الكشف، ويصل الأبد إلى الأثل، ويرد النهايات إلى الأول. ده كلام منه؟ كلام الهروي صح؟ طيب، الشرح كالآتي. يا أخواننا، ما المراد بالكشف؟ الكشف يعني مكافحة القلب للحقيقة ومواجهة الحق القلب وإدراكه للحقيقة يقينا. يعني زول الكشف اللي عنده كشف في أمر الآخرة معناه شنو؟ معناه القيام لشايفة زي قدام عينه حق 100%. إخوانا طبعا نشوف في صحيح البخاري، رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب جهنم، شافه بعينه، تخيل. في البخاري قال بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذاني وذهبا بي، فرأى كأن القيامة قامت، قال وأوقفاني على بئر مطوية، بئر مطوية، قال كلما أفرض طيها كلما رأيت عليها ملائكة غلاظ شداد، فلما سألت قالوا هذه جهنم، وقالوا لن تراع إنك من أهل الليل. أنت زول بيصلي الليل ما بدك عوجة قول له، وفعلا عبد الله كان رجل بيصلي الليل. شوف الكلام ده كيف. ثم قال، هذا البخاري، ورأيت رجالا من قريش علقوا في سلاسل عرفتهم، قال فلما استيقظت أخبرت حفصة بذلك، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه رأى جهنم، إن عبد الله رجل صالح. معناها في ناس الآخرة دي حصل لهم كشف، زان الغان على قلوبهم، بيجوا يشوفوا الحقائق. الله يقول لهم في صراط، الصراط ده متأكدين منه يقينا، أي حاجة مستيقنين بها. هذا الكشف ما الذي يمنعه؟ عشان كده قال شنو؟ سماع الخاصة سماع ينفي العلل عن الكشف. يعني السماع بتاع الخاصة لما يسمعوا الآيات العلل اللي بتخليهم ما يكشفوا بتزحى. هل هي العلل شنو بتخلي الزول ما يكشف؟ انت حتى بيخليك ما تستيقن بالاخره شنو؟ حاجتين قال لك، الشبه والوسائط. الشبه وشنو؟ والوسائط. الشبه تحول بين القلب وبين ان يكشف حقيقه الاخره، وسماع الخاصه يزيل الشبه فيجعل القلب كانه يرى الاخره شنو؟ راي شنو؟ راي العين. يكشف لك الاخره دي كانها راي العين، يقول لك الجنه معناها خلاص متأكد انه في جنة 100% يقين عادي. العلة الثانية الوسائط، واضر الوسائط عارفينها شنو؟ النفس البشرية. اضر وسيط بينك وبين الله، يحول بينك وبين الله نفسك التي بين جنبيك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو ان لأحدكم صاحب ان اهنته واجعته وعريته افضى بك الى احسن غاية، وان اطعمته وشنو ان اكرمته واطعمته وكسوته افضى بك الى شر غايه تكرمه يوديك في 60 دهيه. قالوا بئس الصاحب. قال: هي نفوسكم التي بين جنوبكم. النفس كعبه. لذلك ونعوذ بالله ما من الاخرين. اول حاجه من شنو؟ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. عشان كده عشان تكشف، عشان قلبك لما يسمع كلام الاخره يكون كانه شايف الاخره، تزيح حاجتين. الاولى شنو؟ الشبه بتاعت الملاحده والكذا والمجرمين، والثانيه شنو؟ الوسائط. فالوسائط اما يكون بشر واما تكون النفس. وعليك حتى ولو سمعت، انت حتى سمعت مني انا وسيط، سمعت مني كلام استفدت منه، قول شنو؟ ما تقول محمد سيد كلمنا، قول ربنا سخر لنا محمد سيد فهمنا، ربنا سخر لنا الشيخ الفلاني فهمنا منه، وإلا لا أنا أقدر أفهمكم لا تفهموا، كان ربنا ما أعاننا على الموضوع ده. عرفت؟ يعني حتى الوصائف لا تقف عندها كثيرا، ما تقول سووا لنا وهدانا وقال لنا، لا قول ربنا سخروا لي، ربنا يعني هداني بكلامه، ربنا كذا. تنسب الأمر إلى الله تعالى، هذا كلام عالي جدا. ثانيا، وصل الأبد إلى الأزل. وصل الأبد إلى الأزل. طبعا ابن القيم يرى هذا الكلام على ظاهره متناقض. كيف؟ لأنه لا يمكن أن تصل الأزل بالأبد، لأنه متناقضان. ضد الأزل شنو؟ الأرش شنو؟ الأبد. لكن يقول، وده معه طوالي اللي هو ويرد النهايات إلى الأول، أي شيء ترد إلى الله. ليه؟ الشيء منك أنت حاطة حاصل تقول ده ربنا قدر لي زمان، وده اسمه هو الأول والآخر لربنا، والظاهر والباطن. يعني ترد الأمور كلها إلى الله تعالى، وتعلم أن ما كان خافيا في الأزل، في الأزل يعني في اللوحة المحفوظ، خافي عنك في أشياء في اللوحة المحفوظ مخافة لك أنت ما تعرفها، إذا ظهرت في الأبد يعني في النهاية بالنسبة لك، إنما هذا كان تحت علم الله ومشيئته سبحانه، ربك كان يعلم ذلك. يعني أنت مثلا ما كنت مزوج، في اللوحة المحفوظ زمان مكتوب تحت زوج حجيب ولا ما حجيب، جبت ولد تقول الله كاتبه لي، تقول شنو؟ الله كاتبه لي. انت بتكون وصلت الازل بشنو؟ الابد اللي هو حصل الان بشنو؟ بالازل القديم. وهذا يعني ان الله اليه يرجع الامر كله، وهو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. بذلك انتهينا من منزله السماع. الحمد لله وفقنا لان ننتهي من منزله السماع، والمنزله القادمه هي منزله الحزن، منزله الحزن. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.